صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين. لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أنذار نضوا برود التهاني، فحسين على البسيطة عاري. لا تذوق المعين وقضوا ضمايا بعد ظام قضى بحد الغراري. لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا، إن في الشمس مهجتي المختار. حق أن لا تكفن هاشمية بعدما كفن الحسين. الله يا الزاري، لا تشقوا لآل فهر قبورا، فابن طاها ملقا بلا إقبارا. إقبال يا ري هتكوا عن نسائكم كل خدر، هذه زينب على الأكوايا الأكوار. أين من أهلها بنو شيبة الحام ليوت الوغى حماة الزمان. الزمايا كأني بها تنادي خويا يا خويا من قطع راسك بسيفه ومن هشم عظامك وخذ حافك يا خويا سلمنا على كافه. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تهوى هذه النوافذ خلينا هواء وفي النوافذ بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك ظاهرة تسترعي الانتباه وتثير التساؤل، ألا وهي ظاهرة أدعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا قرأنا أدعية أهل البيت نجد أنها تتضمن اعترافا بالذنب والخطيئة. الإمام علي عليه السلام في دعائه يقول: إلهي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي. الحسين عليه السلام يقول في دعائه: بأي شيء أستقبلك يا مولاي؟ أببصري أم بسمعي أم بيدي أم برجلي؟ أليس كلها نعمك عندي وبكلها عصيتك؟ الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه يقول: إلهي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي من ربي؟ هذه الألفاظ والفقرات تتضمن اعترافا وإقرارا بالذنب والخطأ، فكيف نوفق بينها وبين ما دل على طهارة أهل البيت من الرجس بتمام أصنافه وأنواعه؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كيف نجمع بين طهارتهم من الرجس وبين هذه الفقرات المتضمنة للاعتراف والإقرار بالذنوب والأخطاء والمعاصي؟ هناك اتجاهات ثلاثة في تحليل هذه القضية: الاتجاه التربوي، والاتجاه العبادي، والاتجاه الجمعي. الاتجاه الأول هو الاتجاه التربوي. نحن عندما نقرأ يا إخوان قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الآية المباركة تذكر ثلاثة أدوار للنبي: الدور الأول دور إعلامي يتلو عليهم آياته، هذا دور إعلامي. الدور الثاني دور تربوي يزكيهم. الدور الثالث دور تعليمي يعلمهم الكتاب والحكمة. سووا قيام حتى لا يدخل الجماعة، تقدموا هنا قدام شوية، تقدموا شوية، تقدموا تقدموا. صلوا على محمد وآل محمد. الدور الإعلامي واضح، وهو عبارة عن تبليغ آيات القرآن الكريم. الدور التعليمي أيضا واضح، يعلمهم الكتاب، يعني يفسر لهم آيات الكتاب، ويعلمهم الحكمة، يعني يرشدهم إلى المبادئ العقلية، يعلمهم المبادئ العقلية. الكلام في الدور التربوي ويزكيهم. ما معنى التزكية؟ ما معنى الدور التربوي الذي كان يمارسه النبي صلى الله عليه وآله، وهو الذي عبر عنه القرآن بالتزكية ويزكيهم؟ التزكية هي عبارة عن الهداية الأمرية. شنو معنى الهداية الأمرية؟ ذكرت أنا فيما سبق أن هناك عالمين، عالم الخلق وعالم الأمر. عالم الخلق هو عالم المادة، عالم الأمر هو ما وراء المادة. القرآن الكريم يقول: ألا له الخلق والأمر، له عالم الخلق وهو عالم المادة، له عالم الأمر وهو ما وراء المادة. الجسد من عالم الخلق، القرآن الكريم يقول: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. فهذا الجسد من عالم الخلق. الروح التي تحرك هذا الجسد وتدير هذا الجسد، الروح من عالم الأمر، لأنها ليست شيء مادي وليست شيئا يشغل حيزا من الفراغ. فالروح ليست من عالم الخلق بل من عالم الأمر. ولذلك القرآن يقول: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ولم يقل من خلق ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعدنا عالم خلق وعدنا عالم أمر. الخطاب المرتبط بعالم الخلق يسمى هداية تبليغية، والخطاب المرتبط بعالم الأمر يسمى هداية أمرية. مثلا إذا صعد المرشد على المنبر وبدأ يعظ الناس ويرشدهم ويذكرهم بالآخرة، هذا الوعظ والإرشاد خطاب مع الخلق. يعني شنو؟ يعني خطاب مع الأسماع والآذان التي تصغي إليه وتلتفت إليه. هذا خطاب مع عالم الخلق، هذا يسمى شنو؟ هداية تبليغية. وهذا كان يقوم به الأنبياء والرسل والمصلحون إلى آخره. وأما الخطاب مع الروح، الإنسان يخاطب روحك، الخطاب مع الروح هذا ليس هداية تبليغية، هذا هداية أمرية. كيف يعني خطاب مع الروح؟ يعني كما أن الله تبارك وتعالى أعطى الشيطان فرصة، وهي فرصة الخطاب الأمري. شوف، لاحظ الشيطان يخاطب الأرواح، ما يخاطب الأسماع وما يخاطب الخلق. شيطان يخاطب الأرواح: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. شيطان يخاطب الروح لكن بخطاب الإغواء، بخطاب الوسوسة. كما أن الله أعطى الشيطان فرصة الخطاب مع الروح بخطاب الوسوسة، بخطاب الإغواء، أعطى الله الأئمة فرصة الخطاب مع الروح بخطاب الهداية الأمرية: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. يعني هداية أمرية مو هداية تبليغية. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا الإمام يخاطب الروح ويزرع فيها تماما مقابل الشيطان. شلون الشيطان يخاطب الروح ويزرع فيها الوسوسة والإغواء، الإمام والنبي يخاطب الروح ويزرع فيها بذور الهداية وبذور النور. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أي أن الإمام يقوم بأساليب عاطفية ينفذ من خلالها إلى النفس، يعبر إلى النفس. هناك أساليب روحية يستخدمها الإمام للوصول إلى الروح، للوصول إلى القلب، فإذا وصل إليها زرع فيها بذور الهداية مقابل إغواء الشيطان، وهذا ما نسميه بالهداية الأمرية. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وهذا يا إخوان الهداية الأمرية هو التزكية، التزكية التي كان يمارسها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، تزكية، كان يمارس الهداية الأمرية مع صفوة من أصحابه وصفوة من خلفائه، كان يمارس معهم الهداية الأمرية. زين، إذا فهمنا هذه النقطة فهمنا ما هو الاتجاه التربوي. الأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام من باب الاتجاه التربوي. يعني شنو من باب الاتجاه التربوي؟ يعني من باب الهداية الأمرية. يعني شنو من باب الهداية الأمرية؟ يعني الإمام علي مثلا عليه السلام عندما يجلس مع كميل ابن زياد، أنا دعا كميل، هذا مو كلام فارغ، مو كلام قصصي، لا لا، الإمام عندما يجلس مع كميل ابن زياد ويبدأ الإمام يتحدث: اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، واغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لي الذنوب التي تغير النعم، واغفر، وهكذا يتحدث. هذه أساليب روحية ينفذ بها إلى شنو؟ قلب كميل بن زياد، ومن خلال هذا الأسلوب الروحي يحول هذا الإنسان إلى إنسان آخر، يخلق منه إنسانا هاديا مهديا. فالهداية الأمرية هو أنت عندك إنسان مريض، أمامك إنسان مريض، المذنب إنسان مريض، المذنب إنسان مريض. ليش؟ لأن المرض عبارة عن عدم التوازن بين العقل وبين النفس. إذا طغت النفس على العقل أذنب الإنسان، فالمذنب يعيش مرض، مرض عدم التوازن بين العقل وبين النفس. هذا مريض أمامك، كيف أصلح مرضه؟ كيف أعالج مرضه؟ هذا المريض الذي أمامي، الإمام عندما يستلم هذا المريض يبث أساليبه الروحية، يبث أساليبه النفسية الخاصة، ليحول هذا القلب الذي لوثته الذنوب إلى قطعة بيضاء طاهرة، وهذا ما نسميه بالهداية الأمرية. إذن هذه الأدعية الواردة عن أهل البيت ليست اعتراف بالذنب، وليست اعتراف بالخطأ، وليست اعتراف بالمعصية، وإنما هي أساليب نفسية لغزو الطرف المقابل. يضع يده على الجرح، مثل ما أنت عندك مثلا هموم، ترد مثلا أنت عندك مشكلة، أنت عندك مشكلة في العمل، وتجي لي قبل ما تتكلم وياي اقول لك الانسان يصاب بمشكلة في عمله ويصاب، واتحدث لك عن نفس المرض الذي تعيش فيه، صح ولا لا؟ اتحدث لك عن نفس الهم الذي انت تعيش فيه، ابدأ اتحدث معك عن المشكلة التي انت واقع فيها وعن الهم الذي انت واقع فيه، وابدأ اشرح لك الاسباب واشرح لك المناشئ واشرح لك الحالة النفسية التي انت فيها. انت بعد تتحول الى ماذا؟ تتحول الى انسان اخر، تبدأ تتجاوب معي بكل حرف وبكل كلمة وبكل لفظة أنفقها، وحينئذ تفعل الهداية الأمرية فعلها. إذن هذه الأدعية وخصوصا أدعية الإمام زين العابدين، شوف شلون تتحدث عن النفس. فعلا الإنسان من يقرأ الدعاء يجد نفسه في الدعاء، صح ولا لا؟ إنسان من يقرأ دعاء زين العابدين يجد نفسه في سطور الدعاء، يجد أن الإمام يتحدث عن نفسه، يتحدث عن مشكلته، يتحدث عن همومه، يتحدث عن نوازعه وعن حالاته النفسية. إذن الإمام ينفذ إلى روحي من خلال هذا الدعاء، ينفذ إلى قلبي من خلال هذا الدعاء، ويصلح قلبي وروحي. وهذا ما نسميه بالاتجاه التربوي أو الهداية الأمرية. صلى على محمد وآل محمد. نجي إلى الاتجاه الثاني، لماذا هذه الأدعية الواردة عن أهل البيت التي تتضمن اعتراف بالذنب واعتراف بالخطيئة مع أنهم طاهرون معصومون متخيرون منتخبون، إذن لماذا هذه الأدعية التي فيها اعتراف بالذنب والخطيئة؟ لماذا؟ وبكاء ونحيب وانتحاب وتأوه وتحسر. الاتجاه الثاني هو الاتجاه العبادي. ما معنى الاتجاه العبادي؟ خل أشرح لك. العلاقة مع الله عز وجل على درجات متفاوتة وعلى مراتب مختلفة. مثل شنو؟ مثل النور. أضرب لك مثال بالنور. النور إلى درجات متفاوتة. نور الشمس أقوى من نور المصباح، نور المصباح أقوى من نور الشمعة. النور إلى درجات. طيب كل درجة من هذه الدرجات فيها شيء من الظلمة. نور الشمعة مشوب بشيء من الظلام، نور المصباح أيضا مشوب بشيء من الظلام، نور الشمس أيضا مشوب بشيء من الظلام. ولو وصل الإنسان إلى درجة النور التي لا يشوبها ظلام أصلا ما تحمل الإنسان مواجهتها. الإنسان ما يقدر يتحمل يواجه طاقة من النور لا ظلام فيها، يواجه طاقة من النور لا نقص فيها، ما يقدر يواجه ذلك. ليش ما يقدر؟ اقرأ قوله تعالى: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني انظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. شلون يعني؟ شنو القصة؟ فلما تجلى ربه للجبل، يعني شنو تجلى؟ أفرز طاقة، خلق طاقة من النور تبارك وتعالى، أصاب على الجبل طاقة من النور صافية لا ظلمة فيها. ذاك الجبل الصلب الأشم تحول إلى رماد نتيجة هذه الطاقة، وموسى ما استطاع أن يرى شيئا حتى غشي عليه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إذن النور الحسي له درجات، نفس الشيء في نور الإيمان. نور الإيمان أيضا له درجات، نور الهداية أيضا له درجات. شلون له درجات؟ القرآن نفسه إذا تلاحظ تعبيرات القرآن تعبيرات دقيقة، وهالتعبيرات الدقيقة تحكي عن درجات ومراتب للنور، نور الإيمان. مثلا القرآن أحيانا يعبر بكلمة نور بس بدون إضافة. مثلا: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نور هذه درجة من درجات النور. أحيانا القرآن يعبر لا بالنور المضاف، نورهم نورنا، هذه الإضافة تعني درجة ثانية من درجات النور غير الدرجة السابقة. الإضافة تعني درجة أخرى من درجات النور، مثلا إن الله لا يخزي النبي والذين آمنوا معه إذا أتوا يعني يوم القيامة نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. نورهم نورنا، نور مضاف، هذا النور المضاف درجة أعلى من الدرجة الأولى. أحيانا القرآن لا يعبر بتعبير أبلغ بالنور المضاف إليه تعالى، ما يضيف النور إلى البشر نورهم، لا يضيفه إليه تبارك وتعالى. مثل نوره، ما قال نورهم، مثل نوره، هذا درجة أعلى من درجات النور، أعلى من الدرجات السابقة. الله نور السماوات والأرض، الله ما ترك شيء إلا ووضع فيه حصة وقسط من النور، ولكن نوره هو وين؟ السماوات والأرض كلها منيرة ومضيئة، أما نوره هو، نوره تعالى وين؟ من هذه الأنوار. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. النور الأول اللي هو نور صافي ما في أي ظلمة، هو النور المتصل بالشجرة، يوقد من شجرة ثم يتولد منه نور آخر وهو نور المصباح، ثم يتولد منه نور ثاني وهو نور المشكات، ثم يتولد منه نور ثالث وهو نور المكان والغرفة، كل نور أقل من النور الذي قبله. ولذلك الآية القرآنية بعد أن ذكرت هذا المثل ماذا قالت؟ قالت نور على نور، يعني كل نور يولد نورا آخر، نور على نور، لكن وين نوره له أعلى درجة؟ يهدي الله لنوره من يشاء، أعلى درجات النور نوره يعني المضاف إليه تبارك وتعالى، يهدي الله لنوره من يشاء. إذن النور الإيماني أيضا درجات مختلفة ودرجات متفاوتة. ليه؟ بعد أن فهمنا هذا، الإمام أو الولي عندما يعرج نحو ربه، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة عروج، صلاة تعرج فيها الروح إلى أفق أرحب، إلى أفق أعلى، الصلاة معراج المؤمن. عندما تعرج الروح في الصلاة أو في الدعاء أو في العبادة، أي عبادة أخرى، زين، يصل الإنسان إلى أول درجة من درجات النور، ويخضع إلى شنو؟ يخضع إلى نظام تكامل، نظام تصاعد من نور إلى نور. إذا بلغ أول درجة من درجات النور هل يكتفي بذلك؟ لا، يرى نفسه مقصر، إحنا اللي نكتفي، إحنا بدنا نصليها، صح لو لا؟ ولا بعد النور، النور خلى أهل النور، لا وين وهذا النور وين؟ زين؟ احنا داخلين في قوله تعالى واذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، ولا بعد نور؟ زين؟ الاولياء والائمة لا، يطلبون النور بشغف وبعطش وبرمق، صلاة معراج للنور ونحو النور، فاذا وصل الى المرحلة الاولى من النور رأى نفسه مقصر وعاصي ومذنب وما ارتكب خطأ ولا ارتكب ذنب، لكن يرى انه شنو؟ مقصر، بمعنى ان طاقته واستعداده مؤهلة لدرجة اعلى. كلما وصل الى درجة من النور رأى انه اهل ومستعد وطاقة مؤهلة لدرجة اعلى. فدائما الإمام في أي مرتبة في أي درجة من درجات النور يرى نفسه مقصرا، ويعبر عن هذا التقصير بالذنب بالمعصية، ويبكي ويتألم ويتعسف ويتأوه لأجل أنه في حالة تصاعد نوري، وفي حالة تكامل نوري من نور إلى نور، إلى أن يصل إلى الدرجة التي ينكشف فيها تمام الأستار، إلى أن يصل إلى الدرجة التي يقول عنها أبو الحسن: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه. وإلى أن يصل إلى الدرجة التي يقول عنها الحسين عليه السلام: أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك؟ إذن فهذه الأدعية وذكر الذنوب وذكر المعاصي لا يتنافى مع العصمة، هذا مجرد بيان للتصاعد النوري والتكامل النوري الذي يشعر الإمام في كل مرتبة من مراتبه أنه ما زال مقصرا بحسب طاقته واستعداده، مع أنه لم يرتكب خطأ ولم يرتكب ذنبا. نجي إلى الاتجاه الثالث ونسميه بالاتجاه الجمعي. شنو معنى الاتجاه الجمعي؟ تفت إلي جيدا. الشعور على قسمين: شعور فردي، شعور جمعي. مثلا أنا عندما أصاب بمرض أصيبني هم، هذا الهم فردي، يعني المرض خاص بي أنا. مثلا عندما يصير عندي سوء تعامل أو سوء تفاهم مع صديق أو مع أهلي يصير عندي هم، هذا الهم هم فردي وليس هما جماعيا. أما الأم إذا أصيب أولادها بسوء، أصيب أولادها بمرض أو بمشكلة أو بظروف قاسية، ماذا يحصل لها؟ شعور وألم وحزن وتأوه. هذا شو تسمي الألم؟ تسمي شنو؟ شعور جمعي، تشعر بشنو؟ بهموم الجمع، تشعر بهموم أولادها وتتألم لأجل أولادها، هذا نسميه الشعور الجمعي. فعندنا شعور فردي وشعور جمعي. الأدعية الواردة عن أهل البيت مندرجة تحت الشعور الجمعي لا الشعور الفردي. كيف يعني الشعور الجمعي؟ خل أشرح لك، وهذا مطلب دقيق أريدك تلتفت إليه. هنا نذكر وجهين: وجه برهاني ووجه وجداني. أما الوجه البرهاني، الوجه البرهاني يستند إلى أمور. الأمر الأول، هناك يا إخوان ربط وجودي بين أنفس أهل البيت وبين سائر الأنفس، يوجد ربط وجودي بين أنفسهم الطاهرة وبين سائر الأنفس. كيف؟ الله تبارك وتعالى خلق هذا الوجود بسمائه وأرضه ونجومه وسماواته وذراته ومجراته وإنسه وجنه وأملاكه، خلقه لماذا؟ هذا الوجود بتمامه خلقه لماذا؟ خلقه من أجل أن يصل إلى الكمال. هذا الوجود قاعد يتحرك، يتحرك نحو الكمال. الوجود كله يعيش حركة من أصغر ذرة إلى أعظم مجرى، كل شيء يتحرك في الوجود، حتى هذه النواة شنو؟ نواة في صلب الذرة، هي نواة شنو؟ متحركة. كل شيء في هذا الوجود يعيش حركة، حركة دائبة واقعية وظاهرية جوهرية وعرضية. الوجود كله في مسيرة حركة نحو ماذا؟ نحو الكمال، لكي يصل إلى الكمال. ومنه الإنسان، الإنسان لباله ما يتحرك، له قاعد يتحرك، يتحرك نحو مقصد معين. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. زين، الوجود كله يتحرك نحو الكمال، ومن أجل ذلك خلق الوجود، خلق لكي يصل إلى الكمال. كمال اللائق به. طيب، وصول الوجود إلى الكمال، وصول مسيرة الوجود إلى الكمال يتوقف على وسائل وأدوات تأخذ بمسيرة الوجود وتوصلها إلى الكمال. لا يمكن أن تمشي عجلة الوجود ومسيرة الوجود إلى الكمال إلا إذا كانت هناك آليات ووسائل تأخذ بيد الوجود وتوصله إلى الكمال، وإلا فلا يصل إلى الكمال. ما هي هذه الأدوات؟ الله خلق تبارك وتعالى أشخاصا أو دع فيهم طاقات عملاقة وطاقات جبارة وطاقات كامنة، بهذه الطاقات يستطيع هؤلاء أن يأخذوا بمسيرة الوجود إلى الكمال. فوصول الوجود إلى الكمال بوسيلة هؤلاء وطاقاتهم التي تأخذ مسيرة الوجود إلى الكمال، فتوصل الوجود إلى ذروة الكمال. من هم هؤلاء الأشخاص الذين خلقهم لأجل أخذ مسيرة الوجود إلى الكمال؟ ما خلقت، الحديث القدسي، ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحوة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قيل ومن تحت الكساء؟ قال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. وإلا شنه ربط الوجود بهم؟ شنو الربط بينهم وبين الوجود؟ هذا هو الربط. الوجود خلق للكمال، وهم الشروط والوسائل والوسائط في إيصال مسيرة الوجود إلى الكمال، لأنهم أعطوا طاقة الكمال، فهم الذين يأخذون بيد مسيرة الوجود في سبيل الوصول إلى الكمال. ولذلك أنت تقرأ في زيارة الجامعة: بكم فتح الله، بكم يختم، بكم ينزل الغيث، بكم يعني بكم. وذلك تقرأ في بعض الأحاديث الواردة عن الإمام علي عليه السلام: لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، ما تصل إلى كمالها. لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. زين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذا الربط الوجودي بين الأنفس الطاهرة وبين الوجود، هذا الربط الوجودي يعبر عنا الفلاسفة الشرط المتمم لقابلية القابل للمصحح لفاعلية الفاعل. هذا مصطلح فلسفي أشرح باختصار. أقول لك الآن مثلا إحنا عندنا ورق وعندنا نار، النار هي الفاعل والورق هو القابل، لأن الورق هو الذي يحترق بالنار، فالنار نسميها فاعل والورق نسميه قابل. طيب هذا الورق ما يحترق بالنار إلا إذا كان شنو؟ جاف. ولا إذا هو رطب ما يحترق بالنار سريعا، فلا بد أن يجف. زين، الجفاف شرط، ولكن هل هو شرط مصحح لفاعلية الفاعل؟ يعني النار ما يمكن أن تحرق إلا إذا كان الورق جاف؟ لا، هذا الشرط ما يصحح فاعلية الفاعل، النار تفعل فعلها. لكن الشرط هنا متمم لقابلية القابل، يعني الورق ما يصير فيه قابلية للاحتراق إلا إذا كان شنو؟ جاف. فالجفاف شرط في تمامية قابلية القابل، وليس شرطا في ماذا؟ في فاعلية الفاعل. طيب، الله تبارك وتعالى خلق أهل البيت سلام الله عليهم، وأنت تقول خلقهم كواسطة لإيصال الوجود إلى الكمال، يعني شنو الله محتاج يخلقهم؟ ما يقدر يوصل الوجود الى الكمال بدونهم؟ لا، ليسوا شرطا مصححا ولي فاعليته وقدرته تبارك وتعالى لا تتوقف على هذا الشرط، فليسوا هم شرطا مصححا لفاعلية الفاعل، إذن هم متمم لقابلية القابل. يعني هذا الوجود متى يمتلك الطاقة، متى يمتلك الاستعداد لكي يصل إلى الكمال؟ إنما يملك الوجود الاستعداد والطاقة والقابلية كي يصل إلى الكمال بماذا؟ بوجود أهل البيت، فهم متمم لقابليته وليسوا مصححا لفاعلية الله تبارك وتعالى كما شرحنا. الأمر الثالث يا إخوان، إذا كان أهل البيت، إذا كان بين أهل البيت وبين هذا الكون وبين الأنفس، الآن هو أقرب شيء إلينا، بين أنفس أهل البيت وأنفسنا، إذا كان بين أنفسهم وأنفسنا ربط وجودي، معناه شنو؟ معناه أنهم يشعرون بمشاعرنا ويشعرون بآلامنا ويشعرون بهمومنا ويشعرون بذنوبنا ويشعرون بأخطائنا ويشعرون بمعاصينا ويشعرون بتجاوزاتنا. إذا النبي أو الإمام عندما يبكي ويتألم ويتأوه ويتحسر على الذنوب والمعاصي، لا لأنه ارتكب ذنبا بل لأنه يحمل شعور الأنفس، يحمل هموم الأنفس، يحمل ذلك الحزن والألم نتيجة الذنوب، ذنوب الأنفس، لأن بين أنفسنا وأنفسهم ربطا وجوديا، لذلك يشعرون بشعورنا ويهتمون بهمومنا ويحزنون ويتألمون ويبكون ويتحسرون من سبب شنو؟ ذنوبنا ومعاصينا. وإلا اقرأ الآن مثلا قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو الرسول رحمة للأمة لأصحابه جيب للعالمين، هذا معناه أكو ربط وجودي. لو ما أكو ربط وجودي بين نفسه القدسية وبين جميع العالمين من إنس وجن وملك وسماء وأرض، لو لم يكن هناك ربط بينه وبين العالمين ما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنت الآن مثلا تقرأ قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. شلون يعني أولى؟ بعد كافي ولي الأمر بعد حتى أنفسنا ولي عليها، يكفي أنه كان صلى الله عليه وآله ولي أمر المسلمين في زمانهم، يعني كان هو الحاكم ويدير شؤون الحكم في زمانه. لا، القرآن يقول مو بس هذه الولاية، أولى بهم من أنفسهم، له ولاية على الأنفس، أولى بك من نفسك. إنما كانت له الولاية على الأنفس لأن هناك ربطا وجوديا بين نفسه الطاهرة وبين الأنفس، وإلا لما كانت له ولاية على الأنفس. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو نفسه جاي يقول: ترى هذه الولاية اللي عندي مو خاصة بي، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. إذا تقرأ في زيارة الجامعة: وأنفسكم في النفوس. شنو معنى أنفسكم في النفوس؟ هذا هو الربط الوجودي، أنفسكم في النفوس، آثاركم في الآثار، هذا هو الربط الوجودي. إذا فبالنتيجة الإمام يملك شعورا جمعيا ناشئا عن الربط الوجودي بين نفسه الطاهرة وبين الأنفس، وبهذا الشعور الجمعي يعبر عن ذنوبنا وآلامنا ومعاصينا ويبكي لأجلنا ويتحسر لأجلنا. هذا الوجه البرهاني. الوجه الوجداني. الوجه الوجداني طبيعي، علاقة الإمام بنا كعلاقة الأم الحنون بأولادها. شوف كيف الأم تذوب حزنا على أولادها، كيف أن الأم الحنون تذوب حزنا على أولادها، لا تنام إذا مرض أحد من أولادها، لا تحفل برغد العيش إذا رأت ولدا مهموما من أولادها، تحمل هموم أولاد. ماكو ربط وجودي بين الأم وبين أولادها، ربط الوجود انتهت، أنجبتهم وانتهت العلاقة الوجودية، ولكن مع ذلك تشعر الأم بأن أولادها قلبها، مو شعور كلام، لا هو فعلا واقع، تشعر الأم أن أولادها قلبها، فؤادها، روحها، تتألم لهم، تبكي عليهم، تحزن، بل تتألم لهم أكثر، إنما يتألمون لأنفسهم، تحزن عليهم أكثر مما يحزنون على أنفسهم. علاقة الأم بأولادها تماما علاقة النبي والأئمة بنا، ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله يقول أنا وأنت يا علي أبواه، يعني كلمة بس هذه كلمة فارغة، لا، أبوا هذه الأمة، يعني نشعر بآلامها وأحزانها ونبكي على ذنوبها ومعاصيها. وهذا معنى الآية اللي قرأناها في صدر المحاضرة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. معنى شو معنى من أنفسكم؟ إما الربط الوجودي أو الربط الوجداني. من أنفسكم، ولأجل هذا الربط عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن أدعية الأئمة مو اعتراف بالذنب أو اعتراف بالخطيئة، لا، أدعية الأئمة يتحدثون عنا، عن ذنوبنا، عن معاصينا، عن همومنا، عن أحزاننا، ويتألمون لنا أكثر مما نتألم لأنفسنا، ويتحسرون ويتأثرون لأجلنا أكثر مما نتأثر لأنفسنا، وليس هذا غريبا عليهم. أبواب الرحمة. الحسين بن علي يوم عاشوراء كان يبكي، قيل ما يبكيك يا أبا عبد الله وأنت سيد شباب أهل الجنة، أنت لحظة وتنتقل إلى الجنة، شو ليش تبكي؟ قال ما بكيت لنفسي، أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسبب قتلي. الحسين يبكي على أعدائه، علي المحاربي، علي المحاربي يقول خرجنا مع الحر ابن يزيد الرياحي لقتال الحسين، وصلنا في حر الظهيرة وواجهنا الحسين وجها لوجه، وقفنا امامه وتقابل الجيشان. الحسين التفت الينا، شاف وجوهنا متغيرة من شدة العطش والظمأ، وجوهنا متغيرة، قال لاصحابه قوموا واسقوهم الماء. قال يا ابا عبد الله هؤلاء اعداؤنا جاءوا يقاتلوننا وهذا الماء ينفد اذا سقيناهم. قال اسقوهم الماء ورشفوهم ترشيفا. قام اصحاب الحسين كل واحد يسقي الى جماعة من هذا الجيش المقاتل. يقول علي بن المحارب انا اخر واحد وصل، الاصحاب مشغولين. قام الحسين الي بنفسه بنفسه ورفع القربة، قال لخنث السقاء فلم افهم كلامه، قال انخ الراوية فلم افهم كلامه، فتح فم القربة وأدناه من فمي وسقاني وسقى فرسي ورشفنا ترشيفا. الله أكبر. حنون حتى على أعدائه، يسقيهم الماء، يسقيهم الماء، يروي قلوبهم الظمأ، وهو يوم عاشورا يفحص برجليه في التراب صور انسان مذبوح وعطشان والرمل حار جدا والسهام تطرى عليه، يفحص برجليه في التراب من شدة الحرارة ويقول: وحق جدي رسول الله اني عطشان، وحق امي الزهراء اني عطشان، فما سقوه قطرة. وحسينا وإماما ماذا فعلوا به؟ الشمر احتز رأسه، ما اكتفوا، الجمال قطع كفه، بجدل قطع خنصره، خيل الأعوجية عشرة داست على صدره، طحنت عظامه، مزقت ضلوعه، سلبوه حتى ثيابه، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء عار تجول عليه الخيل، عادية حاكت له الريح منها مئزرا وردا. وخلوه على التراب بدون غسل بدون كفن بدون تجهيز، تركوه على الارض الى ان جاء بنو اسد، بينما هم واقفون على الجسد واذا بفارس ملثم من قبل الكوفة اقبل اليهم، قالوا: تنحوا عن الفرس، تنحوا عن الجسد، تنحوا. نزل هذا الفارس، شلون فارس هذا؟ منحني الظاهر، ضعيف البدن، نحيل الجثة. وصل اليهم: ماذا تصنعون هنا؟ قالوا: جئنا لنتفرج على هذه الاجساد. قال: انصفوني، ما جئتم لذلك؟ قالوا: ان قلنا لك لنا الامان، قال: لكم الامان. قالوا: جئنا لنواري هذه الاجساد، انا ايضا جاي لهالغرض، انا جاي ايضا اواري هالاجساد السليمة، يلا اعينوني. من وين نبدأ؟ نبدأ من المشرعة. وأقبل على المشرعة ورأوا جسدا ملقى مقطوع الكفين، مفضوخ الظهر. هذا أبو فضل العباس، فنوه دفنوه، رجع إلى المعركة، واحد بعد واحد، جثة بعد جثة، جسد بعد جسد، إلى أن وصل إلى الجثة العظيمة. انتظروا، حفروا الحفيرة، مد يديه يريد ان يرفع الجسد، فتساقطت العظام يمينا شمالا، العظام تتساقط تتناثر. قال: يا بني اسد، اما عندكم بارية؟ البارية وشو؟ حفير من سعف النخل، جيبوها. جابوها، هذا سيد الشهداء، الفوا في بارية. وقام شو يسوي؟ يركب العظام، يركب الفخذ على الساق، وركب الذراع على الذنب، وركب الاصابع على الكف، ويجمع العظام عظما عظما، ماجور ماجور. يقول الرواة: بين ما هو يبحث رأى بريق من تحت الجسد، بريق، مد يديه ليرى ما هذا البريق، واذا به القلب، قلب الحسين، وقد خرمه السهم المثلث. وحسيناه واماماه، لف الجسد الشريف في البارية وانزل الى الحفرة. بعد ما خلصنا واذا طفل مذبوح على صدر والده، حتى الطفل قطع راسها، طفل مذبوح على صدر والده، اخذه ووضعه الى جانب والده وجلس على شفير القبر. ابا حسين، اما الدنيا فبعدك مظلمة، واما الاخرة فبنورك مشرقة، اما حزني فسرمد، واما ليلي فمسهد، يقول الحسن البشري رحمه الله: انا ظهره لابو حسين والله يعلم بحق، قال الكفن والتابوت لا استبار يا وشا، لم الجسد للطشار يا والي وجمع وصفر، واحنا له في قبره وقلبه من شطر نصف، لا قلنا الجسد لما وجعت الخنصر المقد والجسد خلاها وبقبره الجسد مجموع. سؤال سؤال: هذا الجسد وين الراس؟ راس على الخنا يا الله. القراءة الليلة القادمة ان شاء الله في حسينية الخنيذي الساعة 9 نقرأ الليلة القادمة في حسينية الخنيذي، هذه الحسينية الموجودة هنا، الساعة 9 في مناسبة الذكرى السنوية للمرحوم العلامة الشيخ الخطي رحمه الله. ان شاء الله الذكرى تكون الليلة القادمة الساعة 9 في حسينية الخنيذي. اللهم صل على محمد وآل محمد بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، تقبل أعمالنا يا الله واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات يا الله، واقض حوائجنا وحوائجهم، وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى، وارحم أمواتنا وأمواتهم وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.